نعم، لا شك أن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، ولكن هل نحن نعلم بما فعله في الأزل يعني في الماضي؟ لا، لا نعلم إلا ما أخبر الله به، فلا نعلم ماذا كان قبل الخلق المشهود كالسماوات والأرض، لأن هذا أمر لم يخبر به. العرش قبل السماوات والأرض لقوله تعالى وكان عرشه على الماء، هناك شيء قبل العرش لا شك في هذا، لكننا لا نعلم عنه. قال ابن القيم رحمه الله والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلاء الهمدان، والحق أن العرش قبل، ومع ذلك نقول إن هناك مخلوقات قبل العرش، لأن الله لم يزل إيش ولا يزال فعالا لمن يريد. وهذه مسألة يعبر عنها بالتسلسل، تسلسل الحوادث، وأظنكم قرأتم منها شيئا في دروسكم الماضية، أليس كذلك؟ عجيب يا جماعة، موجود في شرح الطحاوية يعني المسألة أو الثالث ما أدري، لكن على كل حال هو موجود في شرح الطحاوية. هل يوصف، هل الحوادث متسلسلة في الماضي ومتسلسلة في المستقبل، أو التسلسل ممنوع في الماضي والمستقبل، أو أنه ممنوع في الماضي دون المستقبل؟ فيها أقوال ثلاثة، قول إن ممنوع في الماضي والمستقبل، وهذا قول الجهمية الذين يقولون بفناء الجنة والنار حتى يكون الشيء عدما، وقول آخر إنها ممنوعة في الماضي دون المستقبل، وهذا قول طوائف من علماء المسلمين، لأنهم لا يمكن أن يقولوا إنها ممنوعة في المستقبل والله تعالى قد أثبت الأبدية للجنة والنار. أما الماضي فأقول مستحيل، لأنك لو قلت بتسلسل الحوادث لأزل يعني في الماضي لازم أن يكون مع الله قديم موجود بوجود الله، ولا شك أن هذا باطل، لأن حتى لو قلنا بتسلسل الماضي فالمفعول لابد أن يكون بعد إيش؟ بعد الفاعل، لابد مهما كان لا يمكن أن يقارن المفعول الفاعل، بل هناك فاعل ثم فعل ثم مفعول. ودعواهم أنه لو قلنا بتسلسل الحوادث في الماضي لازم أن يكون مع الله قديم، هذا دعوة باطلة. الشيخ الإسلام رحمه الله يقول التسلسل ممكن في الماضي والمستقبل، وهذا من كمال الله، لأنك إذا قلت لا يمكن في الماضي لازم أن يكون الله تعالى معطلا عاجزا عن الفعل في جزء مما مضى من الزمان، وهذا يتضمن إيش؟ يتضمن النقص. انتبه يا أخي، على أن البحث في هذا من فضول العلم الذي لا داعي له، لكن الفلاسفة والمتكلمين أقحموا أهل السنة إلى أن يقولوا أو إلى أن يتكلموا بهذا، وإلا فهذا غير موجود لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام السلف. لكن ماذا نصنع إذا ألجأنا المتكلمون أو الفلاسفة إلى الخوض في هذا؟ هل نقف مكتوف الأيدي؟ لا، يجب أن نتكلم ويجب أن نكتب وأن نبين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.